ركعتان نعم واكثرها ست. اكثرها ست. طيب وهذا الدرس الماضي اللي يحتاج الى مناقشه وهو سهل. نعم لان اقامتها في اكثر من موضع انتهينا منها ولا لا ناقشنا فيها. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن ان يغتسل لها وتقدم. يسن يعبر الفقهاء بيسن ويجب ويشرع ثلاث تعبيرات. اذا قالوا يشرع فهو لفظ صالح للوجوب والاستحباب، واذا قالوا يجب فهو للوجوب، واذا قالوا يسن فهو للاستحباب. والسنه عند الفقهاء في تعبير الفقهاء هي ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهي بين الواجب وبين المباح. فقوله يسن ان يغتسل يعني انه اذا اغتسل ليوم الجمعه فهو افضل، وان لم يغتسل فلا اثم عليه. هذه هي السنه في اصطلاح الفقهاء. وقوله ان يغتسل لم يبين كيف الاغتسال، ولكنه اذا اطلق في لسان الشارع او في لسان اهل الشرع وهم الفقهاء فانه يحمل على الاغتسال الشرعي لا على مجرد ان الانسان يغسل بدنه، على الاغتسال الشرعي. وصفته على وجهين: واجبه وهي ان يعم جميع بدنه بالماء ولو بالانغماس في بركه او نهر او بحر، ومستحبه وهي ان يتوضا اولا كما يتوضا للصلاه ثم يفيض الماء على راسه ويخلل شعره ثم يفيض الماء ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده. وقال المؤلف يسن ان يغتسل لم يبين متى يكون الاغتسال. فقال بعضهم انه يكون ان اول وقته من اخر الليل، وقال اخرون بل من طلوع الفجر لان النهار لا يدخل الا بطلوع الفجر، وقال اخرون بل من طلوع الشمس لان ما بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة وهي الفجر ولا ينتهي وقتها إلا بعد طلوع الشمس. وعلى هذا فيكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس، وهذا أحوط الأقوال الثلاثة كما تعلمون، لأن من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتى على الأقوال كلها. طيب وقوله يسن أن يغتسل لم يبين من الذي يغتسل، هل هم الرجال أو النساء؟ والسنة تدل على أن الاغتسال خاص بمن يأتي للجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ولقوله غسل الجمعة. وكلمة الجمعة هنا تحتمل أن يكون المراد بها الصلاة أو أن يكون بها اليوم، لكن قولهم إذا أتى أحدكم الجمعة يعين أن يكون المراد بها الصلاة. وعلى هذا فالنساء لا يسن لهن الاغتسال، وكذلك من لا يحضر الصلاة الجمعة لعذر فإنه لا يسن له أن يغتسل، وإنما يغتسل من أتى إلى الجمعة. نعم لو كان الإنسان في على جلده وسخ تحدث منه رائحة كريهة عند العرق فهنا يسن أن يغتسل من باب التنظف. طيب وقال المؤلف يسن أن يغتسل، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في أن من أن حكم الاغتسال سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب، وهذا القول هو الصحيح أن غسل الجمعة واجب لقول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم

فيها قصة يأجوج ومأجوج، فيها أشياء عبر، ولهذا ورد الأمر أو الترغيب في قراءتها في يوم الجمعة. طيب، في يوم الجمعة في قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ نعم، قبل أو بعد؟ قبل أو بعد. أما الغسل فيكون قبل الصلاة لأنه غسل للجمعة. لا، من الإمام نفسه. كيف المنبر؟ وش هو المنبر؟ العبرة بالإمام. ها، يعني الدنو من حال الخطبة ولا حال الصلاة؟ الخطبة ولا حال الصلاة؟ لا، من أجل الصلاة. نعم يحيى. صرف الوجوب عن ظاهرين. نعم. حديث عائشة لما كان الناس يأتون من الأوالي. نعم. وعلم الأطراف تظهر منهم الظاهر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم مغتسلتم، وفي رواية: لو أنكم تطهرتم. نعم. ولم يأمره ولم يقل أنكم وقعتم في الجنة. طيب، ألا يحتمل أن هذا قبل؟ ما دام عندنا لفظ صريح في الوجوب مطلقا. نعم. نعم. قوله العلماء يقولون كلمة على ظاهرة في الوجوب. أصبر، هل علم؟ وأبو سعيد نفسه قال: أما الغسل فواجب، وأما السواك فلا أدري. نفس. نعم. أبو سعيد. نعم. لا، إدراج من الحديث. وقلت مخالفة السنة، مخالفة العادة لا السنة. نعم. لو أحد مثلا يلبس مثلا البدلات هذه، لو لبس مثلا في بلاده ثوبا وقميصا، نقول له خالف السنة. كيف؟ نقول: من الذين يلبسون البدلات. نعم. الرداء والإزارة والسروال والفنيلة. نعم. وخالف ما كان عليه. مكاهل الناس. إيه؟ نعم، يقول السنة توافق الناس، إلا أنه في عرفنا الآن نظرا لأن البلاد الإسلامية تنوعت ألبستها، لو أن أحد من السعوديين ذهب إلى بلاد أخرى مسلمة والعادة الكافر معروف وبقي على ثيابه، ما يقال خلبت السنة، لأنه لا يعد هذا شهرة بين الناس، لا يعد شهرة ولا يستنكرون عليه. نعم. دعنا من اللباس اللي لذاته، هذا إذا كان اللباس محرما أو مكروها لذاته، هذا حتى في بلدك. نعم. إذا كان الشخص يكون خلف الإمام من أجل الخطبة أن يرى الخطيب، أو أن يكون خلف الحاضر لكي يكون أدعى لانتباهه ولا يكون الصف، ما فرق في هذا؟ يعني يكون في الصف الثاني قصدك؟ نعم، ولكن هناك أناس يأتون يكونون الصف. ما تقولون؟ يقول: أكون في الصف الثاني أمام الإمام الخطيب لأنني أنتفع بالخطبة أكثر مما لو كنت بعيدا، فهل أقدم انتفاعي بالخطبة؟ أو أقدم الصف ولو بعد؟ والله على كل حال محل نظر، تحتاج إلى تأمل يا أخي، ربما إن شاء الله في الدرس القادم يكون لقد فتح علينا بها. نعم. إن الله جميل. نعم، ليس بينهما تعارض. البذاذة في الهيئة والمقام، يعني الإنسان ما يتشدق في كلامه ولا ينتفخ في هيئته، بعض الناس يتخيل لك أنه منتفخ كأنه رجلان، نعم، وفي لسان يتشدق، وبعض الناس هيئ لين سهل، يعني ليست البذاذة خاصة باللباس، لا، البذاذة في الهيئة والحال والتجمل في اللباس. شيخ نعم تدنى ماذا تقولون؟ مر إذا كان على الإنسان جنابة يوم الجمعة فهل يغتسل للجنابة أولا ثم للجمعة ثانيا أو غسل واحد؟ طيب في خلاف نعم كما اختلفتم اختلف من قبلكم. طيب يقول المؤلف إن الجمعة ركعتين أو إن الجمعة ركعتان فما هو الدليل؟ نعم إذن الدليل تواتر السنة بذلك وإجماع الأمة عليه. طيب هل يقرأ سرا أو جهرا؟ جهرا. الدليل أنه كان يقرأ جهرا. الحكمة حتى يكون إذا قرأ جهرا يكون قراءة الإمام قراءة المأمومين فيكون يتواضعون على شيء واحد ودل على الاجتماع مثال أنها ذات صلاة ذات اجتماع كبير فشرع فيها القراءة جهرا ليتحد المصلون على إمام واحد. طيب أحسنت يا ياسر مع أنك تخلفوا كثيرا أخيرا. نعم هل من عذر؟ أخبرك بالعذر. طيب الحكمة في أنه يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين أو مناسبة الجمعة في الإصلاة الجمعة وفيها الحث على مبادرة وترك له تجارة إلى الصلاة وما المنافقين فيها والتحذير من ترك العمل ترك العمل. نعم. في القرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. نعم أما القراءة بالمنافقين فالمنافقين هم أشر الناس لدين الله عز وجل. القراءة بالمنافقين لأن المنافقين هم أضر الناس على الإسلام والمسلمين فكان من المناسبة أن نكرر التحذير منهم في كل جمعة. تمام. هل يقرأ بغير ذلك زياني؟ هل يسن أن يقرأ بغير ذلك؟ بإيش؟ سبح والعاشية ثبت بذلك السنة. طيب يقول المؤلف إن إقامتها في أكثر من موضع من البلد حرام إلا لحاجة ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك نعم الدليل من كتاب السنة من الذي تبي كتاب سنة إجماع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أهل المدينة رغم بعد منازلهم يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورغم في الأحياء في الدور مساجد إلا أنهم يصلون صلاة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كذا؟ نعم. طيب في بعد دليل آخر؟ ذلك فعل الخلفاء الراشدين من بعد صلى الله عليه وسلم وذلك فعل القرآن المطهر. نعم. عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث أمر بمناء المساجد يعني في الدور. نعم أمر بمناء المساجد في الدور. طيب. فتعدد الجمعة لغير حاجة يؤدي إلى فرق. إذا تعليل يعني. هذا تعليل ليس بدليل. نعم. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون مسلم. هناك